هذه القصيدة بعنوان هل نلتقي في الحلم. بما أن الصدفة والقدر لا يريدان لنا أن نلتقي، هل نلتقي في الحلم؟ فأقبل وجنتيك وجيدك ونحرك في نجوم السماء. يا ترى هل وصلتك إحدى رسائل الحب التي نقشتها لك على وجه القمر؟ فعلام تبكي في سمائك يا قمر؟ ألم تصلك الرسائل؟ كنت أريد إخبارك أن حبك أصبح خيالا بواقع لا يرضيني. أنت نجمة تنير سماء الحب، بل أنت السماء وأنا لك كل النجوم المتلألئة.